الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واشفع رسول الله لا إله إلا الله واشفع حبيب الله واشفع رسول الله لا إله إلا الله واشفع حبيب الله بسم الله باش بديت أبابا وعلى نبينا صليت بسم الله باش بديت أبابا وعلى نبينا صليت هو يقوت في البيت وعمامة رسول الله هو يقوت في البيت من نوره يضوي بضواه مجموعين الله الله الله لا إله إلا الله قولوا معنا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واشفع رسول الله لا إله إلا الله واشفع حبيب الله لله يا ناس لحضور أبابا حرم جاي العاشور لله يا ناس لحضور أبابا حرم شهر العاشور والميلود المذكور الميلود المذكور لين هو خيار الشهرة والميلود المذكور في خلق النبي المبرور لولا سراج النور بابا لولا سراج النور ما تكون حضرة طرا لولا سراج النور ما تكون ولاية في قصور سيدي الفحش مشى مكسور الفحش مشى مكسور في فضاي زين النظرة جاب الدين المبرور والشهادة تشرق بالنور اللي يشهد بالزور سيدي اللي يشهد بالزور راه مليوح على برا مليوح على برا حيت استهزأ بكلام الله زلقت بيه الدنيا يا بابا زلقت بيه الدنيا وتيهت ومشى مغرور تيهتيني عاري عليك بابا يا بابا الحبيب والله ما ننساك والله ما ننساك يا بابا ولا نقطع رجاك بابا يا بابا شوف حالي نشكي الله أبويا يا أبويا كالذي المولى الأمان الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واشفع رسول الله لا إله إلا الله واشفع حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدي لا إله إلا الله واشفع رسول الله زماني لا إله إلا الله رسول الله نعوذها الله الله الله لا إله إلا الله أبدا لا إله إلا الله واشفع معه